العجل العجل له صور، بعضها فطرية وبعضها علمية. الفطرية وهي التي كانت في عهد الإسلام الأول، وهو أن الرجل حينما يجامع زوجته ويشعر بأن الماء سيندفق منه يصبه خارج الرحم، هذا هو العجل الطبيعي. أما العجل الصناعي اليوم فالأمثلة كثيرة، منها استعمال الكبوت الكوشوك هذا، ومنها استعمال أدوية تمنع من أن يتلقح الماء أو الحوين المنوي مع البويضة من المرأة، وهكذا. هذا هو العزم. كلاهما يجوز؟ كلاهما مكروه إذا لم يكن هناك سبب آخر، قد إذا اقترن مع العزل يصبح العزل محرما، وإنما العمل بالنيات. فإذا خلى العزل عن نية سيئة كخشية الفقر ونحو ذلك فيكون مكروها، لأن فيه تقليل نسل الأم المحمدية.